ألا يا ربنا سلم على المختار محبوبي وصل صلاة إكرام على المجبول بالطيب على من قال في أدب مع الله وتهذيب لقد أدبني ربي بفضل خير تأديب لقد أدبني ربي بفضل خير تأديبي.